اللهم اهزم الطغاة في كل مكان، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك وإله الحق، اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك بقوتك وعزتك يا عزيز يا قهار، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم كن لإخواننا الضعفاء في الصومال، اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم أطعم جائعهم واستر عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وكل عمل يقربنا إلى رضاك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أصلح نفوسنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارزقنا برهما ورضاهما برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأبدلهم دارا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، وآنسهم في وحشتهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.